تفسير الآية 3 من سورة الشورى، يقول تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين، أي المبين الموضح لكل شيء، المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله، أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، والشفاء كله من كل سوء بالعقل، مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله، والتذكرة كلها، والمواعظ كلها، والصدق كله، والحق كله، والعدل كله، والخير كله، والحكمة كلها، والمكانة كلها، والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، أي كما أنزل الله إليك أيها الرسول الكريم هذا القرآن العظيم، كذلك أنزل الكتب والصحف على كل الرسل الكرام من قبلك، وفيها نصائحه ووصاياه وتشريعاته التي تصلح كل البشر بما يناسب كل عصر، وتكملهم وتسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم لو عملوا بكل أخلاقها. فالله تعالى هذه دائما طريقته وعادته، فهو من عظيم رحمته وحبه لخلقه وحرصه على إسعادهم لا يتركهم يتيهون في الحياة ويضيعون ويفسدون فيتعسون فيها تمام التعاسة، ثم في الآخرة إنه كما أوحى إليهم كتبه منذ آدم ولم يتركهم، كذلك لم يتركك والبشرية حتى يوم القيامة، فأوحى إليك هذا القرآن الكريم وحفظه حتى نهاية الدنيا، وكما نصر سابقا المؤمنين المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم على المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين، فسينصركم حتما أيها المسلمون. فاطمئنوا واستبشروا واسعدوا، لأن الذي أوحى إليكم هذا القرآن، والذي يدعوكم لخير وسعادة الإسلام، والذي يعدكم بهذا النص ثم أعلى درجات الجنات، هو الله العزيز أي الغالب الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم، وهو في كل أموره الحكيم الذي يتصرف بكل حكمة ودقة، والذي يضع كل أمر في موضعه دون أي عبث. ثم بناء على كل ذلك عليكم أن تحسنوا دعوة الآخرين وتصبروا على أداهم، برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة. فهم يعلمون الإسلام من فطرتهم وبما سمعوه عن الأديان السابقة ممن اتبعوها، وها هو القرآن قد جاءهم يصدق ما فيها ويضيف عليها ما يناسب العصر حتى قيام الساعة، لأن كلها مصدرها واحد وهو الله الخالق الكريم، ومضمونها واحد وهو الإسلام الذي يوافق العقل المنصف العادل والفطرة بداخله، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. فلماذا إذن يكذبونك ويكذبونكم أيها المسلمون وأنتم لم تأتوهم بشيء غريب عنهم، لم يسمعوا عنه ولم يعرفوه، ولكن سبب ذلك هو تعطيل من يكذب لعقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.